حلق الخطر في الزمالك رن في مباب خلاني دهشان تركت الأمن في مباب وزعقت يا ناس بيت المحبوب في مباب أصل الحكاية من العتبة الغيت عبدي أصل الحكاية من العتبة الغيت عبدي قابلتني عترة جميلة ماشية في المسك بديعة الشكل وراها الرجال عبدي بديعة الشكل وراها الرجال عبدي خايف أكلم ما يقوموا في الهدوم مسلم خايف أكلمها يقوموا في الهدوم مسكين أنا اللي يجيب لي حبيبي أنا اللي يجيب لي حبيبي ما تغلاش عليه ما تغلاش عليه العين ودي سريتي بجنينتين في مباب شغلني بين العين والنين ما تقولي شغلك عني شغلني بين العين والنين ما تقولي شغلك عني قولي بصراحة يا بعين جراح ده ولا انت حبك وانت سايبني قولي بصراحة يا ابو عين جراح ده ولا انت ناوي تكلمني تحرمني منك لين واحنا لسه تهنين تحرمني منك لين واحنا لسه تهنين وفي الليالي زمان زمان ده كنا لبعضينا كل بصراحة يا ابو عين جراح ده ولا انت ناوي تكلمني معاك انا سمحت وسرحت طيبة قلبي معاك انا سمحت وسرحت قالوا سنة واتنين مش راضي بيح بسرح كل بسرح يا بعين جرح ما تقول بسرح يا بعين جرح تولى انت نام نام ناوي تكملني عايش لو تفارقني راح اقول لك كلمة وصدقني ما اقدرش اعيش لو تفارقني قول لي بصراحة يا ابو عين جراح